إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. أما بعد، هذا هو المجلس 52 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الطاعات أكبر حصن لهذه الأمة من العذاب والهلاك، والله سبحانه وتعالى لا يهلك الأمم إلا بسبب المعاصي والمخالفات. ومن هنا تأتي أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. قال عمر بن الخطاب لما سئل: أتوشك القرى أن تهلك وهي عامرة؟ قال: نعم، إذا علا فجارها أبرارها. فالرحمة تنزل من الله على العباد بسبب الطاعة والاستقامة والقيام على أوامر الله، أما المعاصي فهي أكبر سبب لهلاك البشرية. الدمار الشامل الذي يدمر الأمم العصيان والمخالفة. لذلك وظيفة الأنبياء والرسل في هذه الحياة دعوة الناس إلى طاعة الله عز وجل، وبسبب الدعوة تنتشر الخيرات ويقبل الناس على الله، والعاصي ينصلح ويتوب. حتى بالدعوة إلى الله العالم يزداد علما، والصالح يزداد صلاحا، والعاصي يتوب ويفتح الباب لغير المسلمين من الكفار حتى يدخلوا في دين الله عز وجل. لذلك فرق القرآن بين الصلاح والإصلاح وبين الصالح والمصلح. الصالح خيره لنفسه، هو يصوم، يصلي، يقوم الليل، يتصدق، خيره لنفسه. أما المصلح فإنه قد انصلح في نفسه ثم يجتهد لإصلاح غيره بالدعوة، والدعوة تحتاج إلى الحكمة. عندنا في القرآن الكريم ذكر 3 أمور: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هناك الدعوة إلى الخير، وهناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك تغيير المنكر الذي جاء به الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لذلك اشترط العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط، منها أن يكون عالما بما يأمر وبما ينهى، وأن يكون عنده الحكمة، وأن يكون عنده التدرج. الإنسان إذا لم يكن عالما بما يأمر ولا بما ينهى فساده أكثر من صلاحه. لذلك هذه الشروط اشترطها العلماء. وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمثابة جهاز المناعة في هذه الأمة الذي يحصنها ويحفظها من السموم التي تأتي فتعكر وتفسد عقول الأمة. وسيأتي معنا حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. السيدة زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، أسلمت قديما وهاجرت من مكة إلى المدينة، وكان قد تزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك لما طلقها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. لذلك كانت تتفاخر على بقية أمهات المؤمنين فكانت تقول: زوجكن أهاليكن، ولكن زوجني الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات، كما جاءت الرواية عنها رضي الله عنها. وهي أول أمهات المؤمنين وفاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأمهات المؤمنين: أولكن لحوقا بي، أطولكن يدا. فكانوا يقفوا على الجدار وكل واحدة ترفع يديها عشان تشوف أيتهن أطول يدا. ولكن ما كان قصد به الطول والقصر، وإنما قصد به الإكرام والكرم والجود والأريحية في النفقة. فكانت السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها أكثرهن نفقة وإكراما، وفعلا كانت أول واحدة توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنها. هذا الحديث مروي عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعين. الإبهام والتي تليها: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا الحديث لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا، لا يدخل فزعا على هذه الصورة إلا لأمر جلل. نحن نعرف أن هذا السد بناه ذو القرنين على قوم كانوا يعيثون في الأرض فسادا، هم يأجوج ومأجوج، ومن علامات الساعة الكبرى أن ينهدم السد فينساحوا في الأرض فيعيثون في الأرض فسادا. ما هي علامات الساعة الكبرى؟ علامات الساعة الكبرى 10 جاء بها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، والدخان، دخان يملأ فوق الرؤوس إلى السماء ويظل في الأرض 40، يأخذ المؤمن منه مثل الزكمة، أما الكافر فينشوي رأسه كالرأس الحنيف المشوية، نعوذ بالله تعالى من ذلك، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. العلامة التي تليها هي خروج يأجوج ومأجوج من خلف السد، وخروج المسيح الدجال، ونزول عيسى بن مريم، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. والعلامة العاشرة: نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم. هذه العلامات الكبرى إذا ظهرت الأولى تتابعت بقية العلامات خلفها، لكن هناك علامات صغرى أخبر بها صلوات الله وسلامه عليه. هذه العلامات تظهر قبلها بفترة طويلة وهي تزيد على 100 علامة، منها فشو القلم. فشو القلم معروف، أن يفشو المكتوبات، حتى أصبح في كل علم من العلوم تجد مؤلفات ومطبوعات، بل أصبحت الأشياء المكتوبة والمسموعة والمرئية دليل على انتشار هذه العلوم في البشرية. وأيضا اختصار الزمن من علامات الساعة، تقارب الزمان حتى تصبح السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كحرق السعفة. قال العلماء في شرح ذلك: معناه اختصار الأزمنة والمسافات بسبب ما سيصل إليه الإنسان من وسائل قد تختصر له الزمان وتختصر له المسافة. هذه كلها علامات أخبر بها عليه الصلاة والسلام، بعضها قد حدث وبعضها سيحدث، لكن العلامات الكبرى إذا ظهرت لا يصح عندها توبة، بل ينقطع حينئذ التكليف. والإنسان إذا ظهرت علامة عندها لا ينفع نفس إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه من فتح يأجوج ومأجوج من السد، فتح من الردم مثل هذه، فخاف عليه الصلاة والسلام ودخل فزعا. السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها سألت سؤال: الهلاك العام الذي يأتي على الأمة، هل نهلك وفينا الصالحون الطيبون المصلون عمار المساجد، أينزل العذاب وفيهم هؤلاء؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ونستفيد من ذلك أنه حتى برغم وجود الصالحين إذا كثرت المعاصي وكثر الخبث دون أن يكون هناك من ينكر أو من يغير أو من يدعو إلى الخير، هذا والعياذ بالله سبب الهلاك، وإن كان هناك صالحون لأنهم ساكتون لا يقومون بواجب النصيحة والدعوة. لأن شرط النجاة من الخسران كما ذكر في سورة العصر التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو أن الناس تدبروا هذه السورة لكفتهم. ذكر 4 شرائط للنجاة من الخسران: الإيمان والأعمال الصالحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. لا أرى باطلا أو أرى منكرا أو أرى معصية ولا تتحرك في قلبي غيرة لدين الله تبارك وتعالى، واجب علي النصيحة، الدين النصيحة. كنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هنا لما قال كثر الخبث، الخبث يعني شيئان: إما عمل خبيث وإما بشر خبيث. العمل الخبيث كالمعاصي، والبشر الخبيث الذين يقومون بهذه المعاصي. فإذا انتشر الخبث بهذه الصورة دون أن يكون هناك إنكار وتغيير، ماذا تكون النتيجة؟ يغضب الله تبارك وتعالى لهذه المعاصي فينزل الهلاك. هناك آية في سورة هود يقول ربنا عز وجل فيها: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يكن صالحون. إذا ظلم العباد سبب لنزول الهلاك، ما الذي يرفع الهلاك والعذاب عن الأمة؟ أن يكون هناك مصلحون عندهم الغيرة على دين الله. وأنا أستطيع أن أقوم بهذه الوظيفة مع أقرب الدوائر إلي. أولا أنصح نفسي بالاستقامة، زوجتي، أولادي، جيراني، أقاربي، أقراني. إذا انتشرت النصيحة بالحكمة بهذه الصورة تتسع دائرة الخير، بدل ما يكون الإنسان قائما على الخير بنفسه يكون قائما على الخير بنفسه ناصحا لغيره. وهذا كان مهمة النبي عليه الصلاة والسلام والأمانة التي وكلها للأمة بعد وفاته، لأنه لا نبي بعده ولا رسول بعده. إذا من يرد عباد الله إلى الله إذا شردوا؟ هذه الأمة وكلها الله بهذه الوظيفة وجعلها خير أمة بهذه النسبة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أحيانا يكون لنا عادات أننا نقف، أو بعض الناس يحب الجلوس على الطرقات، هناك للناس مجامع يجلس ويتكلم فيها، يتحدث بعضهم مع بعض. هذه عادة موجودة، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها: لا تجلسوا على الطرقات. الصحابة الكرام قالوا أن هذه المجالس لابد لنا منها، نلتقي فيها يحدث بعضنا بعضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ضيق عليهم لرحمته بالأمة، ولكن أمرهم أن يعطوا الطريق حقه. ما هو حق الطريق؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العلماء قالوا: هذا يندرج تحته أمور كثيرة. الجلوس في الشرفات، شرفة البيت أو البلكون، أو الاطلاع على الجيران، أو الجلوس في الطرق العامة، الذي يجلس فينظر على الذي يأتي والذي يذهب، وبالذات إذا كان هناك نساء ولا يجوز النظر إليهن، أو أن يكون الإنسان قد جاء بأغراض لبيته فيتحدث الناس بماذا جاء إلى بيته وبماذا يحمل وماذا يحمل، حديث الناس بعضهم عن بعض، هذا الأمر قد يكون فيه أذى وحرج. لذلك هذه عادة قبيحة نهى عنها عليه الصلاة والسلام. لكن لما قالوا: يا رسول الله، لنا عذر، لا يرى بعضنا بعضا إلا في هذه المجالس، لا بد لنا منها، ما لنا منها بد نتحدث فيها، ما ضيق عليهم. وهذا هنا يأتي حكمة المشرع وحكمة الداعي. الداعي المربي لا يضيق على الناس عادة، ولكن يضبط هذه العادة بضابط الشريعة، فما حرمها وما نهاهم عنها، ولكن أمرهم أن يعطوها حقها. ما حق الطريق؟ غض البصر. النظر إلى الحرام يزرع في القلب شهوة، كل نظرة حرام تخرب القلب، لأن القلب جهاز الاستقبال، إذا جهاز الاستقبال فيه فساد لا أستطيع أن أتلقى. الإنسان لا يتلقى الأوامر والنواهي فقط بالأذن، ولكن يتلقاها بقلبه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قد يعطيك الإنسان الأذن ولكن قلبه ميت، أو قلبه غافل، أو قلبه نائم. ما الذي يتأثر بالموعظة وبالكلمة الطيبة؟ القلب قبل الأذن. فمن فتح مسامع قلبه وتأثر القلب استقام الإنسان على أوامر الله. لذلك كان كثير من الناس المنافقين يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: سمعنا وعصينا. يسمعون ولكن ليس سمع متابعة وسمع تدبر وفهم، لأن الإنسان إذا استمع ويريد الطاعة والامتثال سيسمع بنية العمل، ولا يسمع بنية الثقافة أو المعلومات أو أدين الواجب. لا، أنا أسمع لأنني مكلف، سأقف بين يدي الله يوم القيامة، ماذا سمعت؟ سمعت كذا وكذا وكذا. ماذا عملت بما سمعت؟ والله يا رب أنا استمتعت بالمجلس وبالحديث ولكن ما قمت على العمل، أصبح ما سمعته حجة علي. يسأل يوم القيامة الإنسان عن أربع أمور لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. ما قالش يسأل عن العلم، لا، عن علمه هو. أنا لا أسأل عن كل العلم، ولكن علمي أنا الذي تعلمته وسمعته أنا مطالب بشيئين: بعد العلم العمل والدعوة. لذلك الإنسان يصبح عند الله أمة من خيرة هذه الأمة وصفوتها إذا اجتمع فيه ثلاث صفات: أن يكون عالما بدينه، عاملا به، داعيا إليه. هذا هو عند الله الأمة الرجل الذي جمع صفات الخير كلها: يتعلم دينه ويعمل بدينه ويدعو إلى دينه. هذا جمع صفات الخير وخصال الخير كلها. لذلك المسلم لا يقنع بدرجة واحدة من الإيمان يقول الحمد لله أننا وصلت لهذا المستوى، بس نسأل الله يرزقنا الموت على هذا. قال لا، المؤمن لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة. يظل عنده الظمأ والشوق والرغبة في الزيادة حتى يأتيه الأجل وهو راغب فيما عند الله تبارك وتعالى. كلما ازداد عمرا، كلما ازداد وقتا، كلما ازداد شغفا ورغبة في العلم، فازداد أجرا وازداد درجة ورفعة عند الله تبارك وتعالى. كف الأذى. الأذى قد يكون بالمقال أو يكون بالحال. كيف بالحال؟ أن يضيق على الناس الطريق. في بعض الطرق تكون صغيرة، فإذا الإنسان جلس في الطريق ضيق على المار طريقهم. هذا يكون بالحال، أو أن يكون بالمقال، أن يتكلم عليه كلمة سواء عند وجوده يسمعها أو في غيبته. كم من الناس يمر فينظرون إليه، بعدما يمر يتكلمون عنه: فلان جاء بكذا، من أين جاء به، فلان عنده كذا، كيف حصل على كذا. فيصبح القيل والقال. وهذه الغيبة غيبة محرمة، لأنها هتك عرض وأكل للحم المسلم. الإنسان إذا اغتاب مسلما كأنما أكل لحمه ميتا، وهذه الصورة جاء بها القرآن الكريم للتنفير منها. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. سيدنا ماعز بن مالك لما زنى وأقيم عليه الحد رجموه، والرجم كان في ضاحية من ضواحي المدينة، وهم لاجئين اثنين، قال أحدهما للآخر: أما كان لهذا أن يستر نفسه بدل أن يرجم هكذا رجم الكلاب؟ فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، سمع حوار بين هذين الاثنين. وهم في الطريق مروا على جيفة حمار ميت، جيفة منتنة، فنادى عليهما: يا فلان يا فلان أقبل. فأقبل، فقال له: منزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: سبحان الله يا رسول الله، إنه حمار ميت. قال: والذي نفسي بيده، لما نلتما من عرض أخيكما أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار، هو الآن يتقلب في أنهار الجنة وأنتما فاستقبلا عملكما. هو قد تاب توبة نصوح أو أقيم عليه الحد، الحد طهرة، قد طهره الله بالحد. لماذا دخلت بين العبد وربه؟ صاحب الشأن بعد أقيم الحد عليه قد غفر وسامح، لماذا تغتاب أخيك؟ هو الآن يتقلب في أنهار الجنة وأنتما فاستقبلا عملكما. كأنها كلمة زل بها اللسان، حبط بها ما سبق من العمل، كأن الإنسان يستأنف عمله من جديد من الآن. لذلك الإنسان يحرص، قد يزل الإنسان بكلمة ولكن هذه الكلمة يهوي بها في النار 70 خريفا، لأنها كلمة من غضب الله. أما إذا تكلم كلمة من رضوان الله وقد يلقي لها بالا يرفعه الله تبارك وتعالى بها في الجنة كذا وكذا. نسأل الله أن يرزقنا حفظ اللسان ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرواية دي ذكرت 5. الإمام ابن حجر رحمه الله ذكر بعض الروايات ليس في البخاري ومسلم، لدرجة ما جمع حق الطريق 14 حقا. هذه الروايات أذكرها لكم لأن فيها فائدة. في رواية أخرى لأبي داود ذكر قال وإرشاد ابن السبيل. واحد جاء من العين يريد أن يذهب إلى الزيد، فجاء في الطريق ويسألك أين الطريق. أنت إذا أرشدت ابن السبيل على الطريق يريد أن يصل للمكان الفلاني أو الجهة الفلانية، إرشادك لابن السبيل من حق الطريق. وتشمية العاطس إذا حمد. زاد سعيد بن منصور وإغاثة الملهوف، هذه كلها من حق الطريق. زاد البزار يعني الراوي في رواية أخرى وأعينوا على الحمولة أو على الحمولة، إذا إنسان في الطريق عنده حمل ثقيل لا يستطيع أن يحمله تعينه على حمله، هذا من حق الطريق. وعند الترمذي وأفش السلام، وعند الطبراني وهد الأغبياء أو الغبي، الغبي هو قليل الفطنة الذي لا ذكاء له. فلما جمعت هذه وجدت 14 حقا. ابن حجر رحمه الله جمعها في 4 أبيات شعر فقال جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا، أفش السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، في الحمل عاون ومظلوما أعن، وأغث لهفانا هد سبيلا واهد حيرانا، بالعرف مر وانهى عن منكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. هذه 4 أبيات قال ابن حجر رحمه الله، فجمع فيها 14 حقا من حقوق الطريق. طبعا هذا الدين كله أدب وكله أخلاق، ويعلم المسلم كيف يتعامل مع الناس بالديانة والأمانة، لأن الأخلاق هي الثمار هذا الدين. شجرة بغير ثمر شجرة عقيم. الجذور هي الإيمان، والساق ساق هذه الشجرة هي الأعمال الصالحة، أما الثمرة فهي الأخلاق. الناس لا تتأثر بصلاتنا ولا بصيامنا ولا بحجنا، ولكن تتأثر بأخلاقنا وسلوكنا. الناس لا يريدون من المسلم إلا هذه الثمرة. نسأل الله أن يرزقنا حسن الأخلاق. عندنا في تغيير المنكر يجب الحكمة، لكن في مواقف كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حازما. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل لكل مقام مقال. معروف أن الذهب والحرير حل لنساء الأمة حرام على رجالها. طيب هذا موقف حدث أن رجلا جاء وفي يده خاتم من ذهب، ماذا فعل معه صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. لما طرح الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب وانصرف، ثم نهاه بهذا الوعيد الشديد. قيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لماذا لم ينتفع بخاتم الذهب؟ إما ببيع أو بهبة أو يعطيه لامرأته، لأن هذا الذهب حلال للنساء وليس له. لكن هذا يدل على شدة المبالغة في امتثال أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، كأنها جمرة من نار حسية، فما أراد أن يأخذها ولا أن يلبسها. هنا نقول طيب الحكمة، الرسول صلى الله عليه وسلم نزع الخاتم من يده ثم طرحه، لماذا؟ العلماء قالوا في هذا تفسيرات. أولا أنه قد شاع بين الصحابة حرمة الذهب على الرجال، الذهب والحرير، حرمة الذهب والحرير على الرجال وحل ذلك للنساء، فبعد التحريم لا ينبغي لأحد أن يقع في حرام، لأنه إذا لم يكن هناك نص في التحريم فالرسول صلى الله عليه وسلم أولا يبين، وبعد بيان الحكم يكون بعد ذلك المؤاخذة لمن وقع في الحرام، فهذا أمر قد أشيع بينهم، فالرجل قد ارتكب حراما. كما أن التغيير باليد لمن له السلطة والقوة في التغيير، الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، والرسول عليه الصلاة والسلام حينما جعله الله تعالى مشرعا لهذه الأمة إذا طاعته من طاعة الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي آيات أخرى وأطيعوا الله والرسول، فطاعته واجبة عليه الصلاة والسلام، فله قوة التغيير باليد لأنه مشرع وطاعته واجبة على الأمة. أمر آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم في المبالغة في هذا الطرح لما أخذ الخاتم من يده وطرحه، كأنه يريد أن يربي في هذه الأمة معاني. الترف أولى دواعي التلف. إذا تريد الأمة أن تقع في التلف والهلاك، الترف يفسد الأمة، يذيب فيها الرجولة، يميت فيها الهمة. وهذه الأمة أمة جد وأمة عمل، أمة إمامة لغيرها من الأمم، وليست أمة تابعة لأحد. فهو يربي الصحابة رضي الله عنهم على البعد عن كل أسباب الترف التي تميت الهمة ولا تجعل الإنسان قائما على مقصده. المال محبوب، والمال زينة، والمال فتنة، ولكن يوضع في مواضعه. لذلك الحياة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فقرا، وإنما كانت زهدا. كثير من الناس يخطئ فيظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقير. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان زاهدا، لأنه بنص القرآن أغناه ربه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. بل كان له خمس الفيء صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأموال كانت تأتيه بالأكوام، كومة من ذهب، كومة من طعام، كومة من مال، لكن كان ينفقها كلها. ورضي بهذه الحياة لأسباب يعطي لهذه الأمة قدوة، أن أفقر رجل في أمته ليس له حجة أن يتعلل بالفقر لترك الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأمة، ولو شاء أن تكون جبال مكة والمدينة معه ذهبا وفضة لدعا الله، ولكن رضي بهذه الحياة ليقطع الحجة والطريق على أي أحد يتعلل بالفقر أو بالفاقة أو بقلة الأسباب، ويقول: والله لا أستطيع أن أقوم على دين الله. من هو خير منك قام على دين الله دون أن يفرط فيه؟ والله لا نتخيل أن ممكن فقير يمر عليه شهر واثنين وثلاثة ولا يوقد في بيته نار، لا يأكل طعاما ساخنا، لا يعيش إلا على التمر والماء. هذه كانت حياة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ورضيت معه أزواجه وأولاده بهذه العيشة، ليعطوا لهذه الأمة أعظم قدوة من خير البيوت بيت نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي سعيد الحسن البصري رحمه الله أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. من هو الحسن البصري رحمه الله؟ الحسن البصري مولى لثابت ابن زيد. سيدنا ثابت ابن زيد من كتاب الوحي رضي الله عنه، سيدنا زيد بن ثابت من كتاب الوحي. وكان أمه اسمها خيرة أو خيرة، مولاة لأم سلمة رضي الله عنها. فكانت خيرة اللي هي هذه الأمة لما تذهب في بعض أغراض أم سلمة تترك ابنها الحسن، فكان يبكي. فكانت أم سلمة تلقمه ثديها، تعلله بذلك وتسكته حتى تأتي أمه. فكانوا يظنون أن الفصاحة والحكمة التي في لسانه كانت من ذلك، لأن الحسن البصري كان يشبه كلامه بكلام الأنبياء من الحكمة، وله كلام عظيم الحسن البصري رحمه الله، وحكم غالية هذه الحكم تنتفع بها الأمة إلى يومنا هذا. لكن من هو عائذ بن عمرو رضي الله عنه؟ عائذ بن عمرو صحابي شهد الحديبية وبايع تحت الشجرة، بايع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسكن البصرة وتوفي بها، وروي له 8 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم طرفة ذكر الشيخ هنا من حكم الحسن البصري رحمه الله. ذكر الشافعي في قول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. قال الحسن البصري: كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا عن مشاورتهم، لأنه يوحى إليه وليس مع الوحي رأي، ولا يحتاج مع النص إلى رأي أحد. لكن كيف فهم الحسن البصري هذه المسألة؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا عن مشاورتهم، ولكن أراد أن يستن به من بعده، أي الذين يأتون من بعده يستنون بفعله، أنه رغم أنه نبي يوحى إليه كان يشاور من حوله استئناسا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على باطل، والفرد يعصم بالجماعة. والإنسان إذا كان له رأي فهو يرى الحق من وجه. أما إذا رأى آراء الآخرين فقد شاطر الرجال عقولهم فاستأنس برؤية الحق من عدة أوجه، فترد الأمة إلى الصواب ببركة الشورى. هذا من حكمة الحسن. أيضا له قول في قول الله تعالى: ففهمناها سليمان، قال: لولا هذه الآية لرأيت الحكام هلكوا، يعني القضاة. أثنى على هذا بصوابه وعلى هذا باجتهاده. يعني سيدنا داود عليه السلام كان له رأي في المسألة، ولكن سيدنا سليمان حكم في هذه المسألة برأي آخر، فالله أثنى على الاثنين، قال: كلا آتينا حكما وعلما. فأثنى على سيدنا داود باجتهاده وإن كان لم يصب في هذا الاجتهاد، وأثنى على سيدنا سليمان عليه السلام بصوابه حينما هدي إلى الحق في هذه المسألة. لذلك يروى في حديث في الصحيح أن امرأتان جاءتا إلى داود عليه السلام، امرأتين كانتا في حقل أو بستان مع كل منهما طفلها، فجاء الذئب فأخذ واحدا من هذين الطفلين، فتخاصمتا إلى داود عليه السلام. والحديث في الصحيح ورواه الإمام النووي في رياض الصالحين. فلما ذهبتا إلى داود، قيل في بعض الروايات: المرأة الكبرى كان معها جمع غفير من الناس، والمرأة الصغرى لم يكن معها إلا أبوها. فلما تحكمت إلى داود، داود رأى الجمع الكبير مع المرأة الكبرى فقضى به للكبرى. فلما خرجت من عند داود قابلت سليمان فقال: ما الخبر؟ فقص عليه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما نصفين، كل واحدة تأخذ نصف ولد. فصاحت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. وهذا من فطنة سليمان عليه السلام، لأن الأم لا تقبل ولا ترضى أن ترى ولدها يذبح حتى لو ربي عند غيرها، فتحركت عاطفة الأمومة فعلم بذلك هذا الطفل لمن. سيدنا سليمان عليه السلام قصته موجودة في سورة النمل لمن أراد أن يرجع عليها، وأيضا طرف منها في سورة صاب عليه السلام. المهم ما كان بين الحسن وبين عائذ بن عمرو رضي الله عنه. عائذ بن عمرو دخل على عبيد الله بن زياد أحد أمراء الأمويين، فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. ما معنى الرعاء وما معنى الحطمة؟ الرعاء أي رعاة الغنم، الحطمة أي الذي ليس عنده حكمة في الرعي، يعني يسوق القطيع بقسوة وبقوة، فلا يعطيها فرصة لا للشرب ولا للأكل من الكلأ، ومن شدة السرعة يحطم بعضها بعضا فيؤذي بعضها بعضا، وهذا ليس من حكمة الرعي. من حكمة الرعي أن يكون رفيقا ورحيما ويعطي فرصة للغنم حتى تأكل وتشرب وتأخذ وقتها، أما أن يسرع بها حتى يحطم بعضها بعضا ليس هذا من الحكمة. قال: هذا شر الرعاة، لأنه فرط في الأمانة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس. يعني دي نصيحة من صحابي جليل إلى أمير من الأمراء، قال له: أعد، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. النخالة الدقيق هي القشور، معناها أنت يعني من صغارهم أو أنت لست من كبارهم. فسيدنا عمرو بن عائذ قال له: وهل كانت فيهم نخالة؟ وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. لذلك يأتي تعظيم الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة خيرة هذه الأمة. مدحهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: من كان متأسيا فليتأس بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حملوا دينه ونشروا في العالمين شريعته، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ولقد كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الصحابة: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة الكرام اختارهم الله من بين الخلق لهذه الصحبة، لهم درجة لا يبلغها الإنسان لا باجتهاد ولا يبلغها بعمل، لأن بعض التابعين كانوا أكثر صياما وصلاة واجتهادا من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى هذا الأمر أيضا آل ابن مسعود ليقرر حقيقة، قال ابن مسعود للتابعين: أنتم أكثر صياما وأكثر صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أفضل منكم. قال: ولما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. الصحابة ما كانوا يحبون الظهور ولا الاستعلاء، بل كثير منهم يمكن ما ورد له في الأحاديث إلا حديث أو حديثين، ولكن لهم مواقف عظيمة وصفات امتازوا بها، يكفيهم والله شرف الصحبة، شرف اللقاء، وأن تقع العين على وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يلقوه على الإيمان ولو ساعة من نهار. هذه درجة، درجة اللقيا على الإيمان، من يستطيع أن يتحصل عليها؟ لذلك سبقوا. طب نقول الذين جاءوا من بعدهم هل يحرمون هذا الخير؟ لا والله، القرآن فتح الباب إلى يوم القيامة وجعل هناك شرط، الذي يريد أن يلحق بالسابقين من المهاجرين والأنصار في شرط. ما هو الشرط؟ قال: المتابعة بإحسان. الذي يتابعهم بإحسان يحشر معهم، من أحب قوما فهو منهم، من أحب قوما حشر معهم. قال ربنا عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هل النص وقف؟ لا، نكمل الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله شمل الرضوان للصحابة من السابقين ولمن تابعهم بإحسان، إن شاء الله لا يحرموا لا من صحبتهم يوم القيامة ولا من بركة الاجتماع بهم. لذلك الباب مفتوح لمن أراد أن يسلك إلى الله سبيلا. نقول آخر حديث معنا إن شاء الله، عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. الله له غير على دينه، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. فإذا وجد الله أوامره في الأرض ضائعة منسية، ودينه لا يقوم عليه أحد، والطائعون متقوقعون لا يغارون على دين الله الذي يضيع، ولا يقومون بواجب النصيحة والدعوة، لأن الناس إذا هلكوا لا يستأنفون حياتهم من جديد. الذي خرج من الحياة بالموت هل له عودة؟ مصيبته كبيرة. الذي لا يجد طعام، لا يجد مسكن، هذا يمكن مشكلته أن تحل، وإن لم تحل فالدنيا ستنقضي. جوع الدنيا يذهب بلقمة، عطش الدنيا يذهب بشربة، لكن عطش يوم القيامة كيف يذهب؟ جوع يوم القيامة كيف يذهب؟ مصائب الناس يوم القيامة لا حل لها، لأنه لا عودة إلى الحياة. لذلك هذا الأمر خطير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى كاد أن يقتل نفسه حزنا على انصراف الناس وغفلتهم. فجاء القرآن يسرع عن نفسه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول العلماء: الشاة الباخع هي التي ذبحت نصف ذبح، كيف تتلوى وتعتصر من الألم؟ هكذا كان يعتصر ألما صلوات الله وسلامه عليه، ويبكي حزنا على الناس ألا يكونوا من أهل الهداية، وكان يبكي بالدعاء لينغمس الناس في رحمة الله انغماسا، وكان لا يقطع الأمل حتى لو رأى صدودا من الكفار، كان يفكر في الذرية في الأصلاب. لما ضرب في الطائف ما انتقم لنفسه وأبى أن ينزل عليهم العذاب، بل قال: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وفعلا خرج من نسل الطائف أو أهل الطائف محمد الثقفي رحمه رضي الله عنه ورحمه الله، الذي كان سببا في فتح بلاد الهند والسند. هذا كان من أهل الطائف. انظر إلى بعد نظر النبي صلوات الله وسلامه عليه، والآن تنظر إلى أهل الهند والسند وبلاد ما وراء النهرين، من أكثر المسلمين عددا. هذه البلاد فيها أعداد هائلة وفيها مساجد عظيمة، كلهم في صحيفة هذا الثقفي رحمه الله ورضي الله عنه. هكذا كان بعد نظر المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيضا برحمة الداعي، أنه دائما عنده الأمل وينظر. هذا الذي تراه الآن عاصيا فاجرا كافرا، بالدعوة إلى الله قد ينقلب إلى ولي لله من كبار العلماء والدعاة والأولياء والصالحين. وده اللي حصل مع التتار. التتار لما انكسروا في عين جالوت وفروا، من كانوا خلفهم لم يتركوهم، ولكن ذهبوا خلفهم فدعوهم إلى الله. حينما أسلم التتار بنوا مدارس دينية. مملكة المغول ظلت في أسل الصغرى حوالي 800 عام، وخرج منهم كبار العلماء وحفاظ القرآن الكريم، أصبحوا أمة هادية مهدية بعدما كانوا أمة معربدة تعيث في الأرض فسادا. كيف تحولوا؟ ليس بالسيف ولكن بالدعوة. حينما دعوهم إلى الله تغيرت قلوبهم، فشرح الله صدورهم للإسلام. هذا التاريخ يبين أن كثير من الناس كانوا عتاة في الإجرام، ولكن بالحكمة واللين والدعوة غير الله تعالى مسارهم في هذه الحياة، فأصبحوا دعاة إلى الله عز وجل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، والقسم ده كثير ما نراه في الأحاديث، والذي نفسي بيده، وأحيانا تجد والذي نفس محمد بيده. لماذا يأتي بهذا القسم؟ للتأكيد على أن أرواحنا ونفوسنا بيد الله، في معنى من معاني التوحيد ومعنى من معاني الإيمان. نفسي ونفسك ليست بيدي، وإنما بيد الله عز وجل، يوجه القلوب إلى الله تبارك وتعالى. هنا قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه. طيب العقاب في صورة أي صورة من صور العذاب؟ غلاء الأسعار، نكد المعيشة، نزع البركة، كل هذه الصور من صور ألوان العذاب والعقاب الذي ينزل على الأمم بسبب المعاصي. إذا حدث هذا كيف يرتفع؟ لا يرتفع إلا بالتوبة والدعاء. المشكلة إن لو ما في أحد يقوم بواجب الدعوة والنصيحة يكون الدعاء ولا إجابة. قال ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وأكبر خطر أن يغلق باب الإجابة عن العبد إذا دعا الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوقظ في هذه الأمة الغيرة على دين الله عز وجل، حتى نقوم بواجب النصيحة والدعوة، لأن الداعي دعاؤه مستجاب. أما إذا لم يقم على واجب الدعوة إلى الله تعالى فهو يلام على تقصيره. دايما نقول احنا في المثل النايم في ذمة الصاحي. لو 5 موجودين في غرفة، 4 نائمين، 1 مستيقظ، وهب حريق أو سرقت أموالهم، يحاسبوا مين؟ فلا حرج على النائم، لا يحاسبون النائم ولكن يحاسبون المستيقظ. الغارق في المعاصي هذا غافل مخمور، كأنه في سكر الشهوة، كأن قد خدرت مشاعره وخدر قلبه بالشهوات. من الذي يوقظه من سكر الغفلة؟ لا يوقظه إلا الداعي، لأن الداعي يبصر العواقب. على رقابنا سيأتي الموت، لن نظل مخلدين في هذه الحياة، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سنسأل عن أعمارنا وأوقاتنا، ماذا سنقول لله إذا وقفنا بين يديه حفاة عراة؟ هذه الحقائق هي التي نصير إليها، نحن لم نراها بعيوننا، ولكن جاء بها خبر الغيب عن طريق الأنبياء والرسل والدعاء. إذن هذا يعمل حالة يقظة، والإنسان له حالين في الدنيا، إما حال اليقظة وإما حال الغفلة. فإذا كان في حال الغفلة من يوقظه؟ الذي يوقظه هو الذي أيقظه الله تبارك وتعالى بنور الإيمان، فيكون سبب لنجاة غيره. نسأل الله أن يرزقنا حب النصيحة وحب الدعوة إلى الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد.